نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من جنود إبليس ورجم طريق الأيام. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملاعين الإنس الذين يسعون على كل زهري وزهري للتسلط عليهم بسحب وإخراج الجفائر في كل حين. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملاعين الإنس الذين يحيطون بالزهرين بالشياطين ملاعين في اليقظة والمنامات لسحب أنفسهم وسجنها في أماكن الكفائن. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملاعين الإنس الذين يفتحون أماكن الكفائن عن طريق في كل زهري وزهرية بسجن أنفسهم عن طريق ملاعين الدفائن. نعوذ بالله السميع العليم من كل ملاعين الإنس والجن الذين يسعون لسجن أنفس الموحدين في أماكن الدفائن والكنوز. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بكامل إبليس رجم طريق الأيام وتشر ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن الذين يتسلطون على كل زهري وزهرية لسحب الكنوز لإخراج الكفائن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجم طريق العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن وجن أطوار وجن أطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لا لم يشهد جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله الملئ نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأدانسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل مالنا ومسلمة ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجنودنا ومن شر كل ملاعين الإنس والجن الذين يستهدفون الزهرين الموحدين للسحب وإخراج سفائنا ومن شر كل دابة ربي أخذ بنصيتها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين من الطفلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأنفس الموحدة الإنسية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيء ما طرينا لئيلا وفي كل ملاعين الجنود وحراسها الذين يرسلهم ويثبتهم في أجسام الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل في بليس رجيم طريد لينا وسحرته الملاعين الذين يرسلون ويرسلون في كل حين ملاعين حراس التفائن ويسجنونهم في أجسام الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون إنسي ساحر في كل ملعون إنسي روحاني حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الملاعين الذين وضعوا أيديهم في أيدي الشيطان استهداف الموحدين بسجن أنفسهم في أماكن للتفائل والكنوز حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون وملعونة من الإنس الذين يستغلون أنفس الموحدين بسجنها في أماكن التفائل والكنوز سجنوهم ظلما وبهتانا حبا في كل ما يعني الموحدين حبا في الكنوب الكنوز النوعين حبا في الكنوز الفانية والتفائن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون إنسية يريد أن يبيع أنفس الموحدين لملاعين حراس التفائن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سجن نفس في أماكن التفائل والكنوز حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال ملعون وجنوده ملاعين الإنس والجن وأطوار حسبنا الرافق من المرزوق حسبنا الرافق من المرزوق حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه حسبنا الرب من العباد حسبنا الله وكفى سمي الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو علي توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد في سبيل الله ولله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الرزاق الرزاق الرزاق الفتاح العليم الله يا الله القابض الباسط الخافض الرافع الله يا الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله يا الله العلي الكبير المقصد الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور يا الله الغني يا الله الغني يا الله الغني يا الله الغني المغني المالي الضار النافع النور الله يا الله المقصد الحسيب المقيت الجليل الجميل الجميل الله يا الله الواسع الحكيم الودود الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد الله يا الله المحيي المميت الحي القيوم يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم بكل ملاعين الإنس ساكنيهم ملاعين أبالسه الذين يبحثون في كل حين ويستهدفون كل زهرية وزهرين موحدين باستهدافهم وصحبهم وجلبهم إلى أماكن الكنوز والدفائن عليم كبير بكل الأنفس الموحدة الذي يستغلها هؤلاء الملاعين وسجنها ملاعين الجنة في أماكن كهوف الكنوز والدفائن عليم خبير بكل الأنفس الموحدة المسجونة في أماكن الكنوز والدفائن عليم خبير بكل ملعون جنين أرسل من ملاعين حراس دفائنا إلى أجساد الموحدين عليم خبير بكل حارس كنوز بكل رافض للكنوز سجنوه في جسم عبدك هذا وأقرنوه بأصحاب الاستغلال والكنوز عليم كبير يا حي يا قيوم بصير من فوق سبع سماوات بكل أماكن الكنوز والدفائن المسجونين فيها أنفس الموحدين والموحدات عليم خبير بأماكن الكنوز على الأرض وفي الكهوف وفي كل جبال الذين يسجدون فيها أنفس الموحدين الزهريين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب من كل زهري وزهرية كل مشركين راصد للكنوز من أجسادهم ورد هؤلاء الرصاد إلى أماكن الدفائن واسجنهم فيها إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب لنا كل جني وجنية حراسة ورصاد كنوز من أجساد الموحدين وردهم إلى أماكن دفائنهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب لنا كل راصد وراصدة من الشق الأيسر لعبدك هذا وعبدك يا عظيم وردهم إلى أماكن كنوزهم ودفائنهم يسجنون فيها وصفدهم هناك إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب لنا كل راصد وراصدة حرة في كنوز من جسم عبدك هذا وعبدك هذه وردهم هنا إلى أماكن الكنوز نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب لنا كل راصد وراصدة من هذا الجسم وردهم إلى أماكن رصادك لدفائنهم وكنوزهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب لنا كل راصد وراصدة للكنوز من هذا الجسم وردهم إلى أماكن كبد فائدهم وكنوزهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب كل راصد وراصدة ملتويين بهذا القرين أو القرينة وردهم إلى أماكن دفائنهم وكنوزهم واسجنهم فيها مصفدين إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب الآن من هذا الجسم، أن تسحب الآن من هذا القرين، أن تسحب الآن من هذا الشق الأيسر كل راكد وراكدة وردهم إلى أماكن دفائنهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسعد الآن كل راكد وراكدة من الشق الأيسر، أن تسعد كل راكد أو راكدة ملتوين بالقرين أو القرينة وردهم إلى أماكن دفائنهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسعد كل راكد وراكدة من هذا الجسم الآن، أن تسعد كل راكد وراكدة للجلوس ملتوين بهذا القرين أو القرينة وردهم إلى أماكن جلوسهم واسجنهم فيها إلى يوم الدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الآن سحرا الاستغلال والكنوز والدفائن المثبت في قرين عبدك هذا، المثبت في قرينة عبدك هذه، المثبت في الشق الأيسر في العروق والأعصاب لعبدك هذا وعبدك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتنسب الآن كل تحرير الصاد، كل تحرير أدائك، كل سحر الاستغلال والكنوز والدفائن من هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الآن سحر الاستغلال والكنوز والدفائن الموجود على جسم عبدك وعبدك هذه، أن تبطل وتنسب كل سحر استغلال وكنوز ودفائن مثبت على هذا القرين أو القرين، أن تسحبه الآن وتبطله وتنسبه في عالم الجن كما أدخلوه في عالم الجن. إنك الله القدير، إنك الله القدير، إنك الله الغني القادر المقتدر الواحد الأحد الله. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتسحب وتنسب كل سحر العلوم، سحر الاستغلال والكنوز والدفائن، تسحبه الآن من جسم عبدك هذا وعبدك هذه، أن تسحبه الآن وتبطله وتنسفها، مثبت على القرين يبطل ويسحب وينسف، مثبت على القرينة يسحب ويبطل وينسف، مثبت على القرينة يبطل ويسحب وينسف، مثبت على القرين يبطل ويسحب ويسحب يسحب بقدرة القدير ويدمر سحر الاستغلال لكنوز ودفائن، يسحب الآن ويبطل من كل عرقة من كل عرق ومن كل عصب في الشق الأيسر، يبطل ويسحب ويسحب من كل قرين وقرينة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل نفس موحدة استغلوها وسجدوها في دفينة أو كنوز ورد الآن إلى جسمها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر الآن وتخرج من سجن هؤلاء الملاعين بالكنوز والدفائن كل نفس موحدة سجنوها للاستغلال وكنوز ودفائن. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل نفس موحدة مسجونة بالكنوز والدفائن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر لنا كل نفس مسجونة بالدفائن والكنوز أينما كانت. يحررها الجبار ويردها إلى جسمها الهانى. إنه العلي العظيم الغني القادر المقتدر الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر نفسك من كل دفينة وكنوز وترد الهانى بقدرة القدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك العظيم أن تحرر الهانى كل الأنفس الموحدة المسجونة في أماكن الدفائن والكنوز وتردهم إلى أجسادهم الآن. إنك الله القدير. أنادي الله العظيم. أنادي القريب الله. أنادي السميع الله. أنادي مجيب الدعاء الله. أناديك يا الله. أناديك يا غياث المستغيثين. أناديك يا الله الغني المغني المانع الضار النافي الضار. أن تحرر الآن كل الأنفس المسجونة في أماكن الدفن في أماكن المدافن والكنوز. أن تحرر الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة في أماكن الكنوز والدفائن وردها إلى أجسامها الآن. يا الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يدمر الظالمون وظلمهم. يدمر الظالمون وظلمهم. يدمر الآن الظالمون وظلمهم. يدمرون الظالمون بظلمهم بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يدمر كل ظالم ظلمك. يدمر كل ظالمة ظلمتك. يدمر كل ظالم ظلمك. يدمر الآن كل ظالم ظلمك. يدمر به وبظلمه الآن بقدرة الله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل راسب وراسدة من هذا الجسم أو ملتوين بالقرناء ويسحبوا إلى دفائرهم ويسجنون فيها الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل راسب وراسدة. يسحب الآن كل راسب وراسدة. يسحب الآن كل راصد وراصدة من جسمك ويرد الآن وينشن في أماكن دفائنها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل راصد وراصدة من هذا الجسم أو ملتوين بالقرين أو القرينة ويرد الآن إلى أماكن مد دفائنهم وكنوزهم وينشنون فيها إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل راصد وراصدة من الشق الأيسر ويردون ويسجنون في أماكن دفائنهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن كل راصد وراصدة من هذا الجسم أو ملتوين بهذا القرين أو القرينة ويردون ينشن الآن في أماكن دفائنهم وكنوزهم التي حضروا منها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المغني الله. يسحب الآن من هذا الجسم أو القرين أو القرينة كل راصد وراصدة ويرد وينشن في أماكن دفائنهم إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. قيامة لا يستطيع ملعون أو ملعونة من الإنس والجن إخراج سفائنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيامة لا يستطيع إنسي أو ملعون إنسينا أو إنسينا من موجبية من إخراج الجلوس أينما كان له بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيامة يبنى على ملعين الإنس والجن إخراج الجلوس بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبنى على كل ملعون وملعونة من الإنس والجن إخراج الجلوس بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبنى على كل ملعون وملعونة الضطام من الإنس والجن إخراج الجلوس بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصحب كل راسد وراسدة ظلام من هذا الجسم أو القليل أو القليل يصحب الآن من هذا الجسم يصحب الآن من هذا الجسم يصحبون الآن من هذا الجسم يصحبون الآن من هذا الجسم ويردون إلى أماكن دفائنهم وينجدون فيها إلى يوم القيامة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يقبض الآن ويحرج ويمسك كل سحر استغلال وكنوز بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يقبض ويحرج ويمسك كل سحر استغلال وكنوز ودفاعنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصحب الآن ويقبض ويمسك كل سحر استغلال وكنوز ودفاعنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل ويسحب ويخرج ويكسف الآن كل سحر فاستغلال وكنوز ودفائنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج ويكسف كل سحر استغلال وكنوز يسحب الشياطين يسحب الشياطين يسحب الشياطين في كل حين مقرون بتعطيل الشغل والعمل وتعطيل الرزق بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل الآن ويخرج ويكسب كل سحر استغلال وكنوز ودفاعنا يبطل ويخرج ويكسب الآن بقدرة قديرة كل سحر ملعون بمديسين يسحب الشياطين وكل رصاد الكنوز ودفاعنا يسحب هذا السحر الملعون الذي يفتح الشق الأيسر بالملايين يبطل ويسحب ويخرج الآن بقدرة القدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئت به السحر إن الله سيبطله، ما جئت به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وارقب في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وارقب في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وارقب في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في الدفائن والكنوز، وطرت لنا إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. تحرر الأنفس الموحدة المسجونة في الكنوز والتفاهد والترسلان. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. ترسلان كل الأنفس الموحدة المسجونة في الكهوف وكل أماكن التفاهد والكنوز. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في أماكن والكفائن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. تحرر الآن كل الأنفس المسجونة في أماكن الكهوف والكمال، في أماكن الكهوف، في أماكن الدفائن والكنوز. تحرر الآن وترد إلى أجسامها. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس المسجونة في أماكن الكهوف، في أماكن الكنوز والدفائن، وترد إلى جسمها بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغدو جند الله لنا مقرات الملاعين، في كهوفنا وفي أماكن الكنوز والدفائن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغدو جند الله لنا أماكن الكنوز والدفائن، ويحرق ويلتف كل الأصحاب المعلقة والمدفونة، ويحررون الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغدو جند الله لنا أماكن الكنوز والدفائن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغدو الآن جند الله أماكن الكنوز والدفائن، ويحرق وينسب كل الأزهار المعلقة والمدفونة، ينسبها نسبا بقدرة قدير. يحررون الأنفس الموحدة المسجونة هناك بقدرة الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغزو الآن جند الله مقرات الملاعين في الكنوز والدفائن، ويحرر كل الأنفس الموحدة، ويخرجون ويحرقون ويمسكون كل الأصحاب المقرونة بسجن هذه الأنفس. يحرقونها ويمسكونها لنا بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم. يغدو جند الله لنا أماكن الكنوز والدفائن، ويدمرون ويحرقون ويخرجون كل الأسحار المقرونة بسجن هذه الأنفس الموحدة، ويحررون كل هذه الأنفس بقدرة قدير. يا الله، لا أحد صمد الحي القيوم. دمر هذا المخطط الملعون لإبليس المشترك في كل ما الملائكة سحرة الإنس والجن كل الملائكة بإنس الذين يسمون أنفسهم روحانيين كل ملائكة بإنس الذين يستغلون أنفس من أنفس الزهرين الموحدين في خراج الكفائنة وملائكة الجن يسجدون هذه الأنفس الموحدة الزكية يا الله الأحد الصمد الحي القيام دبر هؤلاء الظالمين بظلمهم الآن دبر هؤلاء الظالمين وظلمهم الآن يا الله الأحد الصمد الحي القيام دبر كل ظالم وظالمة إذ تسلطوا على عبدك وعبدك هذه دبرهم ودبر ظلمهم الآن يا قدير يا الله الأحد الصمد الحي القيوم دبر لنا كل ظلمة دبر لنا كل ظالمين تسلط على عبدك هذا وأمتك هذه ظلما وبهتانا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتما قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة وكذب بآياتها إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيئا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون قل يا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من فوقهم مهاد

أكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها وفي آذانهم وقرا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال أفمن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. قال أفمن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب ويبطل ويسب كل سر. كل سحر استغلال وكنوز ودفائن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل وينسف ويخرج الآن كل سحر استغلال وكنوز ودفائن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يذبح كل ملاعين أو ملعونات أحضروه من ملاعين السحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يذبح كل ملعون وملعونة حضر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. القيوم يذبح لنا كل ملعون وملعونة حضرنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح لنا كل ملعون وملعونة حضرنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح كل ملعون وملعونة حضرنا تذبح لنا بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح الملاعين الذين حضروه يذبح لنا كل الملاعين الذين حضروه يذبح لنا بقدرة القدير يذبح لنا كل ملعون وملعونة حضر لنا يذبح لنا كل ملعون وملعونة حضر لنا يذبح لنا كل ملاعين حضر لنا وفي كل حين يذبح لنا بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب لنا ويبطل ويكسب كل سحر استغلال وكنوز وزبائن مقرونة بسجر النفسي في أماكن الزبائن مقرون لباطيل الرزق والآمال والأشغال يبطل ويخرج ويكسب لنا كل سحر استغلال كل سحر استغلال وكنوز ودكائن يمحقون به المال يمحقون به الرزق يمحقون به المال يبطل ويكسب ويخرج بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل راصد وراصدة للكنوز من هذا الجسم ويردون إلى أماكن الكفائن ويسجدون فيها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب لنا كل راصد وراصدة من هذا الجسم أو ملتوين بالقرين أو القرينة يسحبون لنا من هذه الأجساد إلى أماكن دفائهم ويسجدون فيها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح التوابع الملعون يذبح التوابع الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح لنا التوابع الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت والعذاب لذبح كل ملاعين توابع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة العذاب والموت يذبحون كل التوابع الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت والعذاب يذبحون كل التوابع الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح لنا كل التوابع الماضية بالنظرة الشيطانية الإبليسية المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذبح كل التوابع الملعونة ذوي النظرة الشيطانية الإبليسية المسحرة يذبح كل التوابع الملعونة الذين يحيطون بكل زهري وزهرية من حين إلى حين يسحرونهم بأسحار النظرة الملعونة الإبليسية يذبحون لنا بقدرة القدير يذبحون لنا بقدرة القدير يذبحون لنا بقدرة الله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. إنه الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنه الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إنه الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. إنه هو الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. إنه هو الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. إنه هو الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. إنه الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار. إنه هو الله النافع النور المقيد الحسيب الجليل الجميل الجميل والله. إنه هو الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. إنه هو الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود والله. إنه هو الله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل. إنه هو الله المتين الولي الحميد المحيي المقيم المعيد المحيي المميت الحي القيوم. إنه هو الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الأحد القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله هو الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. هو الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام. إنه هو الله المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار المادي النور. هو الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور. إنه الله العلي العليم القادر المقتدر الغني المغني الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أن تشفي الآن كل مرضانا يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الشافي الكافي أن تنزل شفاء من شفائك على كل مرضانا شفاء لا يغادر سقما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحونا على كل مريض أن تحونا على أهل كل مريض. اللهم اشفي كل مرضانا يا شافي يا الله. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تشفي الآن كل مرضانا يا الله السميع القريب المجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. آخر دعوانا ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.